أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا عفو الله عنك محمد. يخبر تعالى في هذه الآيات عن بعض المنافقين وسيرتهم مع المؤمنين، ومن ذلك أنهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزونهم ويعيبون منهم ويعيبونهم ويسخرون منهم، يلمزون المتطوعين في الصدقات. جاء في تفسير أنه لما دعا النبي للتصدق جاء المسلمون بكل بحسب جهده، فرجل أتى بالصرة من الذهب قد عجزت يده عن حملها، فطعنوا في نيته وقالوا ما أراد بهذا إلا كذا وكذا، أنه فعل هذا يعني رياء وسمعة. وجاء آخر بقليل منه فقالوا إن الله غني عن صدقة هذا، يعني ما سلم منهم لا اللي بتصدق يعني الجواد والقليلات اليد المتصدق بالصدقة القليلة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هذا الأول، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. قال الله سخر الله منهم، فالله تعالى يسخر بالمنافقين ويستهزئ بهم ويمكر بهم جزاء، والجزاء من جنس العمل، الجزاء سنة الله أن الجزاء من جنس العمل، المنافقون يوم القيامة يكونون مع المؤمنين في بعض المواقف، فإذا أعطي المؤمنون أنوارا يسيرون بها أعطوا كذلك هم أنوارا، لكنها سريعة الطفئ أو الانطفاء، فإعطاؤهم فوجودهم مع المؤمنين وإعطاءهم الأنوار هذا من مكر الله بهم واستهزائه بهم حتى يظنوا أنهم يعني ناجون وأنهم سينجون مع المؤمن. يوم يقول المنافقون والمنافقات، الآيات في سورة الحديد. يقولون المؤمنين إذا طفأ ما معهم من أنوار، يقولون المؤمنين انظرونا انتظرونا نقتبس من نورك، قيل ارجعوا وراءكم التمسوا نورا، راح ارجعوا وراءكم التمسوا نورا، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى للنبي استغفر لهم أو لا تستغفر، لأنهم يأتون ويعتذرون، فالرسول يقبل اعتذار علانيتهم، لكن الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة يعني أو أكثر، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ثم بين السبب ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال في الآية الأخرى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفارك وتركه أو عدمه سيئا لا ينفع، استغفر لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الآيات، وهذا أيضا من مخاتم المنافقين، وهذا أيضا من مخازي المنافقين، يعني من مخازيهم، يعني المخازي أقوال وأفعال، يعني أقوال خبيثة سيئة، وصدورها عن الإنسان خزي، فهي مخازي. نعم. فكانوا قبحهم الله لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين، يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدوانا. لما حث الله ورسوله على الصدقة بادر المسلمون إلى ذلك، وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله، منهم المكثر ومنهم المقل، فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة، وقالوا للمقل الفقير إن الله غني عن صدقة هذا. فأنزل الله تعالى الذين يلمزون أن يعيبون ويطعنون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، فيقولون مراءون قصدهم الفخر والرياء، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيخرجون ما استطاعوا، ويقولون الله غني عن صدقاتهم فيسخرون منهم. وقابلهم الله على صنيعهم بأن سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير، منها تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم. والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، ومنها طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفرا بالله تعالى وبغضا للدين، ومنها أن اللمز محرم بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللمز في أمر الطاعة فأقبح وأقبح. ومنها أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير إن الذي ينبغي هو إعانته وتنشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم وعافوهم عليه. ومنها أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مرائع وغرض فاحش، وحكم على الغيب ورجب بالظن، وأي شر أكبر من هذا. ومنها أن إن بعض الظن إثم، هذا من الظن الإثم، سوء الظن بالمسلم في نيته، هذا كثير من الناس، يعني أصحاب الأهواء يطعنون على الصالحين بسوء النيات. وهذا افتراء وطعن وعيب للصالحين وإشاعة لسوء الظن بهم. وهؤلاء الطاعنون هم المفترون الكذابون الآثمون الفاسقون. نعم. ومنها أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة الله غني عن صدقة هذا كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، فالله وإن كان غنيا عنهم فهم فقراء إليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان جزاؤهم أن سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة على وجه المبالغة وإلا فلا مفهوم لها، فلن يغفر الله لهم، كما قال في ما لا مفهوم. ليس معنى ذلك أنه لو استغفر لهم أكثر يمكن أن يغفر الله، أبدا. لو استغفر لهم الرسول ما استغفر، كما في الآية الأخرى، سواء عليهم استغفرت لهم أي استغفر لن يغفر الله. ويروى في ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أن الله يغفر لهم لو استغفرت لهم أكثر لاستغفرت، لكنه علم أن هذا ليس معناه، ليس لهذا العدد، ليس للعدد مفهوم. إن تستغفر لهم 70 مرة تعبير للدلالة على الكثرة، 70 مرة هذا يعني هذا الرقم يذكر للدلالة على الكثرة. نعم. فلن يغفر الله لهم، كما قال في الآية الأخرى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين صار الفسق لهم وصفا بحيث لا يختارون عليه سواه ولا بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون به بدلا، يأتيهم الحق الواضح فيردونه، فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. انتهى. أحسنت.